الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعده، درسنا فرق الطلاق، الفرق أو فرق النكاح التي هي طلاق أو فسخ. الطلاق أو الفسخ أو الموت يترتب عليه أن المرأة تعتد عقيبة تفرق الفرق بينها وبين زوجها. هذه العدة تختلف باعتبارات عديدة، فهناك المرأة الحائض التي تحيض، عدتها من الطلاق 3 حيضات، وعدتها إذا كانت آيسة 3 أشهر، ذلك من الطلاق. وعدة الجميع في الموت 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملة، فالحامل عدتها في الموت وفي الطلاق أيضا وضع الإيش؟ وضع الحمل. تختلف عدة الحرة عن عدة الأمة. طيب، هناك أيضا عدة للوطء بشبهة، يعني لا طلاق ولا موت، ولكن هو رجل وطئ امرأة بشبهة. هذه المرأة التي وطئت بشبهة لها عدة أيضا ستأتي، كل ذلك سيأتي في باب العدة. اقرأ. قال بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب العدة. إذا طلق الرجل امرأة طلاقا بائنا أو رجعيا، أو وقعت الشبهة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تعد، فعدتها 3 أطراف. لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 فروق. والشبهة إن كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق، لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح، وهذا يتحقق فيها. والأقراء الحيض عندنا، يعني المرأة التي من ذوات الحيض كما قلنا 3 حيضات. الدليل قول الله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن، والقروء لا تكون إلا من حائض. إذا القرء هو الحيض عندنا، ولكن عند الشافعي هو الطهر. نحن حملناه على الحيض برغم أن اللفظة حقيقة، يعني هي اللفظة ليست مجاز، هي حقيقة على الحيض وعلى الطهر، يعني قرء المرأة، يعني حيضها قرء المرأة، يعني إيش؟ طهرها. طب فما الذي جعلنا نحمل القرء هنا على الحيض وجعل الشافعية يحمل القرء على الطهر؟ نحن حملنا القرء على الحيض لأن لفظ 3 لفظ خاص، عدد لا يزيد ولا ينقص. أما فإذا قلنا إنه الطهر، إذن نستطيع أن نقول أن المرأة لا تستكمل 3 العدد، فتطهر فتعتد ب أو يكفي في عدتها أقل من 3، سيكون طهران وبعض الثالث، كما إذا طلقها في آخر طهرها فحسب هذا الطهر، ثم يأتيها طهران فينقص عدد عدد 3. سيأتي كل ذلك. اقرأ. ودرسناه في الأصول. وقال الشافعي رحمه الله: الأطهار، واللفظ حقيقة فيهما، إذ هو من الأضداد، كذا قال ابن السكيت. ولا ينتظر ابن السكيت من علماء اللغة. ولا ينتظمهما جملة للاشتراك، يعني لا يمكن أن نحمل اللفظ على المعنيين معا، كما قلنا هو مشترك، وعندنا المشترك لا يحمل على على جميع معانيه، لا بد أن يعين معناه. حتى رغم أن الشافعي يقول بأنه قد يحمل المشترك على جميع معانيه، إلا أنه هنا لا يمكن، لابد أن يحمل على أحد الإيش المعنيين للتضاد بين الحيض والإيش. والحمل على الحيض أولى، إما عملا بلفظ الجمع لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يقع في طهر لم يلق جمعا. نعم، لأنه سيكون إيش كما قلنا طهران وبعض الثالث. أو لأنه معرف لبراعة الرحم وهو المقصود، أو لقوله صلى الله عليه وسلم وعدة أمتي حيضتان. كل ذلك يعني حتى بغير الأفظة، أو كل ذلك يصلح دليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عدة عن عدة الأمة، وعدة الأمتي حيضتان. طيب، ونحن نقول إن الرق منصف، الرق منصف، ما كان في الحر يعتبر نصفه في الإيش في العبد. طيب، فهنا القضية أن الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقضية أن تكون تعتد بإيه بحيضة ونصف، ولكن الحيضة لا إيش لا تنصف فأكملت لسنتين، فهذا دليل لنا على أن القرء في الآية المقصود به الإيش. سيأتي كلام الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى ما نظر إلى كونه خاص، ما نظر إلى خاص، ولكن هو قال إن المطلقة تتربص لنفسها ثلاثة ثلاثة أطهار، ماشي، نظرا إلى أن كلمة القرء تحمل على الموعد الذي تأتيه فيها يأتي طهرها، ماشي، ولو أن ولأنه قال بأن الثلاثة أطهار لأن الطلاق المشروع أن يكون في إيش في طهر. طيب، فيلتحق بيانا به. وإن كانت ميما لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية، وكذا التي بلغت بالسن ولم تحيض بالآخر الآية، بآخر الآية، بآخر الآية. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى يبقى إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وليست حاملا فثلاثة إيش فثلاث حيضات، إذا كانت المرأة صغيرة أو آيس فعدتها بالإيش بالأشهر، إذا كانت حاملا فعدتها وضع الإيش الحمل. لقوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت أمة فعدتها حيضتان، لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجز لا تتجز فكملت فصارت حيضتين، وإليه أشار عمر رضي الله عنه بقوله لم استطعت لجعلتها حيضة ونصفا، وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف، لأنه متجزئ. هنا لو كانت أما لا تحيض هذه الشهر يتجزأ، إذن فيكون شهر وإيش ونصف. نعم، لأنه متجزئ فأمكن تنسيفه عملا بالرق، وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة، لقوله تعالى ويذرؤون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وعدة الأمة شهران وخمسة أيام، لأنها تتنصف، لأن الرق منصف، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من شاء باهته أن سورة النساء قصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة، سورة النساء الصغرى التي هي سورة الطلاق، سورة الطلاق التي جاءت فيها الآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني سواء كانت حاملا ومات زوجها أو حاملا وطلقها. لأن البعض يقول إنه إذا مات زوجها وهي حامل فعدتها أبعد الإيش؟ الأجلين، أبعد الأجلين. يعني إن وضعت قبل أن تتم 4 أشهر و10 يبقى تتم الإيش؟ 4 و10. إن أتمت 4 و10 ولم تكن قد وضعت حملها فعدتها وضع الإيش؟ الحمل. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود قال من شاء بأهلته أن سورة النساء الصغرى أو القصرى نزلت بعد الآية التي في البقرة. طب كيف الاستدلال؟ يعني معناه أنها أنها ناسخة لحكم 4 أشهر و10 في حق الإيش؟ المتوفى عنها زوجها. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لو أنها قد وضعت وزوجها على سريره فإنها قد بانت إيش؟ فإنها قد انقضت عدتها. يعني لو أن زوجها على سريره الذي يغسل فيه أو عليه ووضعت الحمل خلاص لا علاقة بينها وبينه، انتهت العدة. أو لو كان حتى مات وهو نائم بجانبها، مات نظرت إليه وجدتهما مات فوضعت حملها خلاص انتهت عدتها، يعني تتزوج بعده بدقيقة فقول الحمد لله الذي أراحني منك يا فلان، هات تعال نعقد، مبسوط فنده وهو عادي ماشي. بس تبقى مرة ما عندهاش دم، ليس لها دم، لكن هي خلاص دفنوه، فوجدت رجلا قويا فتيا جميلا قسيما وسيما يحمله، قالت له أنت اذهب به إلى الطرب وتعالى أتزوجك. يلا اقرأ. فقال عمر رضي الله عنه لو وضع وزوجها على سريره لأخذت عدتها وحللها أن تتزوجها، وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. يعني إذا ورثت المطلقة في المرض، كيف ترث في المرض؟ يعني خدنا طلاق الإيش؟ الفار. قلنا امرأة الفار تعتد بإيش؟ عدتها بأبعد الأجلين. فإن كان عدة الوفاة هي الأبعد من عدة الطلاق يبقى نحسب لها عدة الوفاة ماشي، غيرها لا نحسب عدة غير الوفاء. اقرأ. فأحده ما معنى هو تعرفش المتنهلة ما شاء باهلته فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أبناءنا ونساءنا ثم وأنفسنا ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الآن، فيبقى هذه هي المباهلة. نبتهل اللهم لعن الكاذب منا، هذه هي المباهلة. يعني قال ذلك لأنه واثق تماما مما يقول. اقرأ. وقال أبو يوسف رحمه الله ثلاث حيل ومعناه إن كان الطلاق بائنا أو ثلاثا، أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع. نعم، يعني كامرأة الفار لا يتصور إلا في الطلاق البائن. إنما الطلاق الرجعي المرأة لم تبد، لا تزال زوجة، يعني إذا مات عنها وهي في بعدما طلقها رجعيا وهي في العدة تعتد عدة إيش؟ وفاة. عدة إيش؟ وفاة، لأنها لا تزال زوجة. لأبي يوسف رحمه الله أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمتها ثلاث حيض، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة إلا أنه بقي في حق الإرث. يعني أبو يوسف يقول إحنا أبقيناه في حق الإرث فقط، ضرورة أن يعاقب من استعجل شيء قبل أوانه، قبل أوان استعجل شيئا قبل أوان يعوقب بإيه؟ بحرمة، يعني يعاقب بنقيض مقصوده، فلا تتعدى عما هو مقصود وهو توريث المرأة إلى أن نطول عدتها بعد. إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة، يعني فتعتد بالحيض أيضا عنده. لأن النكاح باق من كل وجه، ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا، فيجمع بينهما ويقتل على ردته حتى ورثته امرأته، فعدتها على هذا الاختلاف. وقيل عدتها بالحيض بالإجماع، لأن نكاح هنيج معتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث، لأن المسلمة لا ترث من الكافر، لا ترث من الكافر، يعني لو قتل على ردته هل يعتبر فارا أيضا بردته من ميراثها أم لا؟ فقالوا هو على نفس الاختلاف بين أبي يوسف والطرفين، وقيل بل بالإجماع فإنها تعتد بالحيض. فإن وعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر لقيام النكاح من كل وجه، وإن أعتقت وهي مردودة يعني طلاق بائن أو متوفى عنها زوجها ولم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينة، لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينة يعني الموت. يعني أما زوجة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وفي خلال عدتها اعتقها سيدها، تنتقل عدتها إلى عدة الإيش؟ الحرار، لأن كما قلنا الطلاق الرجعي لا يحرم المرأة، المرأة بعد الطلاق الرجعي ما دامت في العدة هي زوجة من كل بخلاف ما إذا بتها، يعني إذا قال لها أنت بائن طيب وفي خلال العدة في خلال العدة اعتقها سيدها فاعتد إيش؟ عدة الإماء إلى عدة الحرائر. لماذا؟ لأن الطلاق البائن إنما هو يقطع النكاح من كل وجه. وإن كانت آنسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انقضى ما مضى من عدتها، وعليها أن تستأنف العدة بالحيض. نعم. ومعناه إذا رأت الدم على العادة، لأن عرضها يبطل القياس وهو صحيح، يعني هي حكمنا بقياسها فتعتد بالشهور، وفي خلال اعتدادها بالشهور وجدنا الدم، وجدت الدم قد عاد إليها في عادتها، فيبقى تبطل الأشهر وتستأنف بالحيض. فظهر أنه لم يكن خلفا، وهذا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس، وذلك باستدامة العجز إلى الممات كفدية في حق الشيخ الفاني. يعني لو أن الشيخ الفاني وهو يفدي صحة واستطاع الصيام نقول له يقضي بالصيام. ولو حاضت حيضتين ثم أيست تعتد بشهور، تحرز عن الجمع بين البدل والمبدل. نعم، لا يجمع بين البدل والإيش والمبدل، فتستأنف بالإيش بالأشهر. والمنكوحة نكاحا فاسدا، والموتوءة بشبهة، عدتهما الحيض في الفرقة والموت. نعم، لأنها للتعرف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح، والحيض هو المعرض. هذا أهو موطوءة بشبهة، يعني هتعتد وهي ليست من طلاق ولا من إيش من وفاة، وإنما هو من إيه من تفريق للوطء بشبهة. وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيل. وقال الشافعي رحمه الله: حيضة واحدة، لأنها تجب بزوال ملك اليمين. ماشي، اقرأ. فشابهت الاستبراء، ولنا أنها وجبت بزوال الفراش، فأشبه عدة النكاح. ثم إمامنا فيه عمر رضي الله عنه، فإنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض، ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح. وإذا مات الصغير عن إمرأته وبها أم الولد، لماذا طيب؟ ما الذي جعله يفرد مسألة لأم الولد؟ لأن مات زوجها. ما تمام؟ ها؟ مات مولاها. مولاها. وهي تصير وهي حرة، صارت حر أم الولد بمجرد الولادة، صارت إيش؟ حرة. ماشي، هل هي ستعتد بموت مولاها عدة بثلاث حيض أم بحيضة واحدة؟ ماشي. وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها حبل حبل فعدتها أن تضع عندها. وهذا من أبي حنيفة محمد رحمه الله، قال أبو يوسف رحمه الله: عدتها أربعة أشهر وعشرة، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأن الحمل ليس بثابت النسب منه، فصار كالحادث بعد الموت. ولهما إتلاف قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأنها مقدرة بمدة وضع الحمل في أولاة الأحمال. فقصرت المدة أو قال لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأغراض، لكن لقضاء حق النكاح. وهذا المعنى يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه، بخلاف الحمل الحادث لأنه وجبت العدة. يعني الإمام الشافعي قال إن هذا الصغير لا يتصور منه الإيش أن تحمل امرأته منه، فهو ليس منه، فإنها تعتد إيه بالشهور، لا تعتد بالإيش بوضع الحمل. لكن عندنا لدخوله تحت إطلاق قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقد يتصور منه ذلك. إذا لم يتصور من كان الولد، أن الصغير يحبل امرأته، هذا هو قال إن هنا قول لأن الحمل ليس بثابت النسب، فصار كالحادث يعني بعد الطلاق. يعني هنا الشافعي يقول إن الصغير لا يتصور منه الحبل، لا يتصور منه إحبال امرأته، فكيف تعتد منه بوضع الحمل؟ لأن هذا الحمل غير ثابت منه. لكن نحن قلنا إنه داخل تحت إطلاق قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مطلق، واخد بالك؟ والفراش ثابت، الفراش ثابت، فيبقى هي تعتد بوضع الحمل في هذه الحالة. لأنه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل افترقا ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما. يعني إذا تبين أن امرأة الكبير بعدما مات حامل هذا متصور منه أن تكون حملت منه قبل إيه؟ قبل الوفاة. فإذا في هذه الحالة يكون يتبين أن عدتها هي وضع الإيه؟ الحمل للأشهر. ولا يثبت نسب الولد في الوجهين لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلو. يبقى فقط الخلاف في مسألة الإيش؟ العدة، لا في مسألة النسب. نعم. والنكاح يقام مقامه في موضع التصور. وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. يبقى هنا تعرفها كده إن هذا الاختلاف هو في موضوع فقط الإيش؟ العدة. أما في موضوع النسب عندنا وعند الشافعي لا يزبط الإيش؟ النسب. ولكن نحن إن قلنا بأن تعتد بوضع الحمل لأن له ما يسوغه وهو أن النكاح إيه يقوم مقام ذلك. أصح استيقظ، لأن كما قلنا الولد للإيه؟ للفراش. ما دام النكاح قائم خلاص الولد الذي يأتي من المرأة وهي متزوجة هو لإيه؟ لزوجها. فلكن طب حقيقة لا يتصور الحبل من الصغير، قلنا نعم، ولذلك لم نقل بإثبات النسب ولكن قلنا بالإيه؟ بالعدة بوضع الحمل لإطلاق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لأن العدة مقدرة بثلاث حيى. إذا طلق الرجل امرأته مرة أخرى. وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. لأن العدة مقدرة بثلاث حيى كوامل. طبعا المسألة دي أجبعناها بحثا في شرحنا الدرس في الأصول، لكن أنتم والحمد لله لا تتذكرون ما قلناه بالأمس، لا ما قلناه من ثلاثة أو أربعة أشهر. اقرأ. وإذا طلق الرجل وإذا طلق الرجل امرأته في حالة حيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كواملة فلا ينقص عنها. يبقى هنا قلنا، ولذلك ولما قلنا عند الشافعية إنما لو أخذنا بقول الشافعية ممكن تعتد بإيه؟ بقرآن وأقل والأقل من الثالث، فلا يتحقق الجمع. إذا اعترض علينا وقيل طب إذا ما طلقت في حال الحيض أيضا ستعتد بإيه؟ بحيضتين وبعض الثالث الذي طلقت فيه. قلنا لهم لا، الحيضة التي طلقت فيها لا اعتبار لها، لا تعتبر، بل هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق تمر ثم تطهر ثم نبدأ من الايه؟ من الحيضة التي تلي هذا الايش؟ الطهر. وإذا وزعت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت عدتان ويكون ما تراه المرأة من الحيض محتسبا منها منهما جميعا. وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها تمام العدة الثانية. وهذا عندنا. اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله لا تتداخلان بأن المقصود هو العبادة فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد. ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة حتى تذاقلني ومعنى العبادة تابع ألا ترى أنها تنقضي بدون علمها معات كيها الكف طيب ماشي يعني ما هذا الكلام المرأة تعتد من طلاق المرأة طلقت تجب الإيش العدة طب وهي في خلال العدة وطئت بشبهة تزوجت يفرق بينها وبين هذا الذي تزوجها في خلال هذه الإيه العدة طيب فهي في عدتها من الأول واجب عليها عدة من الإيش من الثاني طب كانت قد انقضت منها حيضة من الأول وبقي حيضتان طب فطلقت بعد الحيضة الأولى هذه فإنها بالحيضة التي تلي الحيضة الأولى من الطلاق تكون الحيضة الثانية للإيه للأول والحيضة الأولى للإيش للثاني طب فجاءت الحيضة الثالثة للأول فهي الحيضة الثانية للإيه يبقى انتهت عدتها من الأول وبقيت للإيش للثاني وبقيت إيش للثاني حيضة فهمت التداخل طيب الشافعي قال لا تتداخلان بل هذه تنتهي ثم تجب الإيه الأخرى نحن نقول لا هي تتداخل لأن المقصود التعرف على براءة الإيش الرحم طيب وليس فيها معنى العبادة لماذا قلنا لأن المرأة إذا طلقت أو مات زوجها ولم تكن تعلم وعلمت بعد انتهاء عدتها هل تستأنف عدة؟ لا خلاص انتهت عدتها فهذا معناه أنه ليس فيها معنى العبادة اقرأ والمعتدد عن وفاة إذا وضعت بشبهة تعتد بالشهور وتختسب بما تراه من الحيض فيها تحقيقا للتداخل هذه برضه عن المتوفى عنها زوجها عدتها بالأشهر وطئت بشبهة فعدتها بالإيش طب وهذا الذي وطئها في خلال الشهور عدته إيش تحسب الحيضات في خلال الإيش الشهور يعني إذا انتهت عدتها من الوفاة وبقيت عليها حيضة عليها أن تكملها ماشي إذا انتهت الثلاث حيضات في خلال الأشهر طب انتهت عدتها من الوطء وبقي عليها أن تكمل الإيش الشهور اقرأ وابتداء العدة في الطلاق عقب الطلاق وفي الوفاة عقب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق هذه عقب الطلاق عقب الوفاة يعني إن طلقها ولم تعلم بدأت عدتها كذلك المسألة التي قلناها علمت بعد انتهاء الأشهر أو بعد انتهاء الحيض لا تستأنف اقرأ فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها لأن سبب وجود العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب ما هو سبب العدة انتهاء العقد بالوفاة أو بالإيش أو بالطلاق فما دام تحقق السبب جاء المسبب علمت أو لم تعلم ومشايخنا رحمهم الله يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا للمواطأة أو المواضعة مكتوبة عندك للمواضعة طيب يعني قال مشايخنا لما يقول مشايخنا صاحب الهداية يقصد بهم من مشايخ ما وراء الإيش النهر طيب فهنا قال أفتوا بأنه في الطلاق من وقت إقرار الزوج يعني إذا قال كنت طلقتك من ثلاثة أشهر طيب اسمع فوجدنا أن ذلك بهذه المدة التي سماها أنه طلقها فيها تكون قد انتهت عدتها. قالوا لا، لا نفتي بذلك، بل نفتي أنه تبتدئ عدتها من وقت الإقرار، خوفا من من المواضعة، يعني أن يتواضعان، يقول لها أنا سأطلقك ولا أجعل عليك عدة حتى تتزوجي بسرعة، لا تبقين يوما من غير زوج. تقول له كيف يا رجل؟ يقول لها بسيط، أنت يقول أنا طلقتك من 3 أشهر، من 5 أشهر، وأنت تقولين أنا في خلال 5 أشهر قد حط 3 حيضات، فبذلك تتزوجين فورا. هؤلاء ضلال طبعا، أم يصلح؟ لا لا يصلح. هاي. فقال مشايخنا خوفا دفعا لتهمة المواطاة أن يتواطأ الرجل والمرأة على ذلك، قلنا بأنها من وقت الإقرار، بخلاف الوفاء، لأن الوفاء أمر معروف لدى الجميع. اصحى، قف، اقف، قف يا أخي، قف، انتظر حتى سيقف كثير منهم. أنت طبعا أنت جيد جدا. اقرأ، من الذي أقرأ؟ اقرأ يا حبيب. والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم اللؤم، الواطئ على ترك الإيش؟ الواطئ، يعني النكاح الصحيح عقب الفرقة بطلاق أو بوفاة، إنما في الواطئ بشبهة، أو في النكاح الفاسد عقيب الإيه؟ الفرقة، أو عقيب العزم على ترك الإيش؟ الواطئ. وقال زسر رحمه الله: من من آخر الوطعات يعجل الوطأ هو السبب الموجب. يعني زفر قال ناس قالوا آخر وطأة وطئها إياها هي التي يحسب بعدها الإيش؟ العدة، لأن الوطأ هو السبب في الإيش؟ في العدة. اقرأ. ولنا أن كل وطأ وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة. نعم. لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد. وهو فاسد. ولهذا يكتفي في الكل بمهر واحد. يكتفى في الكل بمهر وعن رجل تزوج المرأة زواجا فاسدا، كيف من الممكن يكون زواجا فاسدا؟ مثلا يعني لا يوجد، يعني في يدخل الرجل في الخلاء، يعني في الخلاء في الغرفة، يعني لا في الغرفة، ويرى امرأة ويظن أنها مرأته، لكن هو غير مرأته. هذا ليس نكاح، اسمه وطئ بشبهة. هو لي عبد العزيز هذا فقيه عبد العزيز الفقيه عبد العزيز السمرقندي. وهذا فقيه الوادي. يا حافظ أندجان. طيب، تزوجها في نكاح فاسد، هذا هو النكاح الفاسد، أو تزوجها بغير ولي عند غيرنا. ماشي، النكاح من غير ولي فاسد عند غيره، عندنا تزوجها بغير شهود. ماشي. طيب، هذا النكاح استمر فيه سنة، كم مرة وطئها في هذه السنة؟ لا شك أنه كثير. ها، كل الوطئات تعتبر وطئا واحدا، لأنه مستند إلى إلى سبب واحد، ألا وهو النكاح الفاسد. وإلا لو قلنا غير ذلك لأوجبنا عليه لكل وطئة مهرا. النكاح الفاسد يوجب المهر، بس يوجب لها مهر المثل ليس المسمى، لأن المبني على الفاسد إيه؟ فاسد. ماشي الكلام؟ فهنا يجب لها إيه؟ الوقف. لذلك قلنا وإلا لوجب لكل وطئ إيه؟ مهر، ولم يقل بذلك أحد. اقرأ حيرت كان معلش. فقبل المتاركة أو العزم لا تسقط العدة مع جواز وجود غيره، ولأن التمكن على وجود ومع الإيش؟ مع العزم مع جواز. اقرأ فقبل المتاركة أو العزم لا تسقط العدة. قبل المتاركة يعني المفارقة، وقبل العزم يعني العزم على إيه؟ على ترك الوطء. قبل العزم ما احنا مش قلنا بالفرقة او بالعزم على ايه؟ على ترك الوطء. ايه؟ لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره، ولأن التمكن على واجب الشبهة اقيم مقام حقيقة الوطء لخطائه، ومساس الحاجة الى معرفة الحكم في حق غيره. وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وتزوجت وطلقت وانقضت عدتي، وسعه إن صدقها أن يتزوجها إن كانت المدة تحتمل. إنما إذا جاءته بعد شهرين ولا بعد شهر قالت يا رجل أنا انقضت عدتي وتزوجت وطلقت وانقضت عدتي، قال الله أكبر الحمد لله تعالي نتزوج، يجوز؟ لأنه لا يتصور ذلك. لكن إذا كانت المدة تحتمل فإنه إيه وصدقها يجوز له أن إيش؟ أن يتزوجها. ماشي الكلام؟ طيب، ولذلك سيأتي أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها قد انتهت فيها إيه عدتها، ستأتي. اقرأ. وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي فكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين لأنها أمينة في ذلك. وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين لأنها أمينة في ذلك، وقد اتهمت بالكذب فتحلف كالمودع. طيب، يبقى هنا موضوع انتهاء العدة أمر يعرف من قبل من؟ الرجل أو المرأة؟ فالكل ما يعرف لا يعرف إلا من قبل المرأة، فيكون القول فيه إيه؟ قولها لا قول الإيه؟ الزوج. ولكن لأنها أمينة هي التي تعرف انقضت عدتها، حاضة لم تحض، كل ذلك يعرف من قبلها هي، فهي أمينة وعليها اليمين، فالقول قولها مع الإيه؟ مع اليمين. كالمودعي، المودع اسمه قلنا الوديعة عقد يسمى عقد إيش؟ أمانة. يعني أنت إذا أودعك أحد شيئا فهلك عندك بدون تعدي، فقلت له يا فلان هلك، فكذبك فشكوته إلى القاضي، القاضي يسأله المودع لأن القول قول إيش؟ المودع، لأنه أمين مع يمينه، فيقول والله إنه هلك بدون تعد مني، فيصدق في هذه الإيش الحالة. كذلك المرأة هنا عدتها، انتهاء عدتها، انقطاع دمها يعرف من جهتها هي، فهي أمينة، فالقول قولها مع إيش؟ نعم. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر. اقرأ تاني. وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، قال لا أنت بائن، ثم تزوجها في خلال الإيه؟ العدة. ويجوز للرجل أن يتزوج امرأته في خلال إيه؟ عدتها، إذا كان طلاقا بائنا بينونة إيه؟ صغرى، لكن البائن بينونة كبرى لا يجوز له، لا في عدتها ولا بعد عدتها حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بينا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر الكابير. يعني هو طلقها ثم طلاقا بائنا ثم تزوجها في خلال العدة ولم يدخل بها فطلقها طلقة أخرى، قال فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عند أبي يوسف وأبي حنيفة، ولكن محمد قال ففي ذلك. فيبقى قال الشيخان أنه إذا طلقها بائنا وتزوجها بعد، هذه هي صورة المسألة، تزوجها بعد في خلال هذه العدة، طيب ثم طلقها، قال فعليه مهر إيش كامل أيضا، فعليه إيه مهر كامل وعليها عدة جديدة، رغم أنه لم يدخل بها، رغم أنه لم يدخل بها بعد هذا الإيه الزواج. طب عليها عدة مستقبلة، يعني غير عدتها التي إيه تزوجها فيها. طيب قال وهذا، قال وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى. يعني محمد، سنأتي إلى وجهة نظر كل منهما، لكن محمد قال إنه تزوجها في خلال عدتها الأولى ولم يدخل بها فتعتبر كأنها عدة واحدة، فإنما هي ليس لها مهر جديد لأنه لم يدخل بها وليس له فليس لها إلا الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول يجب لها يجب لها المهر. فقال محمد يجب لها نصف المهر. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها بعد هذا الزواج الجديد، ماشي، وعليها إتمام العدة الأولى، لأن العدة تكون من الوطئ وهو لم يطأها. هذا كلام الإمام محمد، فما كلام الشيخين؟ نعم، قال وعليها إتمام العدة الأولى لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة، وإكمال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأولى، يعني الأول، يعني إتمام العدة الأولى. هل للطلاق الثاني؟ لا، لأنه لو الطلاق الثاني يستوجب عدة إيش كاملة، إنما ذلك للطلاق إكمالا للعدة التي وجبت بالطلاق الأول. إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني. نعم، فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه كما لو اشترط. هنا أسيب هنا إلا أنه، إنما يجب بالطلاق الأول، إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني، يعني لم يظهر وجوب إكمال العدة بالطلاق الأول لوجود الزواج الإيش الثاني، فإذا زال الزواج الثاني ظهر حكم الطلاق الإيش الأول، فيجب إكمال إيه العدة في هذه الحالة. فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه كما لو اشترى أم ولد ثم أعتقها ولهما أنها مفروضة في يده حقيقة بالوطئ الأولى. طيب بالوطأة الأولى، هيأتي بقى لإيه؟ لعرض دليل أو حجة أبي حنيفة وأبي يوسف لهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى، يعني إيه مقبوضة في يده، يعني المرأة أو الأم الولد، يعني على المثال الذي ضربه محمد، في يده حقيقة بالوطأة الأولى. وبقي أثره وهو العدة. فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة نام ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح. كالغاصب يشتري الموصوب الذي في يده يصير قابضا لمجرد العقد. يعني يعني هنا نحن قلنا إن المغصوب لا يحتاج إلى الإيش؟ إلى القبض. يعني واحد غصب من إنسان شيئا فاشتراه منه، هل يستوجب تجديد قبض؟ لأنه مقبوض في إيه؟ في يده. الوضوء هذا بهذا أنه طلاق بعد الدخول. وقال زكر رحمه الله: لا عدة علينا أصلا بأن الأولى قد سقطت بالتزوج، بالتزوج بها في خلال الآه العدة، فسقطت هذه العدة الأولى. والثانية لم تجب. لماذا لم تجب؟ لأنه لم يدخل بها. وجوابه ما قلنا. وإذا طلق الزمية فلا عدة عليها. وكذا إذا خرجت الحرية إلينا مسلمة فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا، وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال: علينا وعلى الزمية العدة. أما الزمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف عليها وعلى الزمية. من الأولى؟ عليها الحربية التي خرجت إلينا مهاجرة. أما الزمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم، في نكاحهم محارمهم. وقد بيناه في كتاب النكاح. وقول أبي حنيفة رحمه الله: فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها. وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة له، يعني إحنا عندنا فيها سبق معنا في كتاب النكاح أن أبا حنيفة قال لو أنهم اعتقدوا عدم وجوب العدة فلا عدة، اعتقدوا جواز نكاح محارمهم يتركون وما يدينون ما داموا لم يختلفوا إلينا أو يرفعوا الأمر إلينا، إنما عند الصاحبين لا، بل هم مخاطبون بأحكام الإسلام، فهي مطالبة بالعدة. طيب يبقى المسألة: إنما إذا كانوا يدينون بعدم جواز نكاح المحارم في هذه الحالة فإنه أيضا لا يكون معتبرا عند أبي حنيفة وعند الصاحبين. نعم. فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة، فكذا بسبب التباين بخلاف ما إذا هاجر الرجل وترك. التباين يعني إيش؟ ما معنى التباين؟ اختلاف الدارين. بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ. وله قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. يعني لا عدة عليها إذا بقيت في دار الحرب وهاجر زوجها، لا عدة عليها. لماذا؟ لأنها لم يبلغها هذا الإيش الحكم. ولأن العدة. اقرأ: وله قوله. يعني لأبي حنيفة. وله قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آدم. والحربي ملحق بالجمال حتى كان محلا للتملك إلا أن تكون حاملا. حتى كان محلا للتملك. كيف يكون الحرب محلا للتملك؟ كالجماد، يعني كالخشب، كالتليفون، يجوز أن أملكه ويجوز أن أشتريه وأن أبيعه، فكيف كان الحربي ملحقا بالجماد حتى كان محلا للتملك؟ بصوا لنا هنا، إذا أسر صار مملوكا. نعم. والحربي ملحق بالجمال حتى كان محلا للتملك إلا أن تكون حاملا، لأن في بطنها ولدا ثابت النسب. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يطأها كالحمل. يعني إذا خرجت إلينا حبلى فإنها ما دامت حبلى لا لا يجوز، لابد أن تضع الحمل حتى يجوز زواجها أو وطئها. عند أبي حنيفة يجوز أن يتزوجها مع كونها إيه؟ حاملا، ولكن لا يطأ. لماذا؟ نسبه نسبه في حديث إيه هو؟ لا تسقي ما يكون لا يعني لا تختلط ما يكون بما يبرز. ألا لا توطأ الحبالة حتى تضعن، ولا الحيالة حتى يستبرأن. المرأة حامل يعني في بطنها ولا حائل يعني ليس في بطنها. خليك معايا يا عبد العزيز، ما الكتاب معاك؟ الكتاب معكم، لا تتعبوني يا مشايخ. أسأل السؤال كله يرخي بصره على الكتاب. لا أعرف لماذا يعني، أنا أسألك لإشحاز ذهنك عشان تتنبه وأطمئن أنك تستطيع أن تفكر، مش أسألك عشان أتأكد أنك تستطيع أن تغش. أنا أسألك لأتأكد أنك تستطيع التفكير، لكن أنا أسألك حتى أطمئن منكم من منكم الأسرع في غش المعلومة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يطأها كالقبلة من الزنا، والأول أصح. طيب، يبقى عدم الجواز هو ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة يعني إيه؟ رواية عن أبي حنيفة. نعم. وعلى المنضوطة والمتوفى عنها زوجها، وإذا كانت بالغة مسلمة. في أنواد اللي جبت منين حرف الواو؟ من أين أتيت بحرف الواو؟ من أين أتيت بحرف الواو يا أستاذ أو؟ طيب اقرأ. وعلى المفتوتة. قال وعلى المبتوتة والمتوفى عنها ومتوفى عنها زوجها كانت بالغة مسلمة. يعني قال له على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة. الحداد أين المبتدأ وأين الخبر؟ الحداد مبتدأ وعلى المبتدأ الخبر. الحداد مبتدأ مؤخر، يعني القول الحداد على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة. اقرأ. الحداد أما المتوفى عنها زوجها فلقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. أما المبتوتة فمذهبنا يعني إحنا الحداد أو الإحداد، إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها، وعلى أيضا يكون على المرأة إذا بتها زوجها يعني طلقها طلاقا إيش. عند غيرنا قالوا الحداد لا يكون إلا على الإيه، على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقة بائنا حداد، يعني لا تكلف بترك الزينة ولا بإيه بشيء مما تكلف به المرأة المتوفى عندها عنها زوجها. لكن نحن قالوا لأنها إظهارا للتأسف على فوات زوجها موته، لكن نحن نقول إن العدة لفوات نعمة الزواج، وكما أن نعمة الزواج تزول بالوفاة فإنها تزول بالبينونة. فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا حداد عليها لأنه وجب إظهارا للتعسف على فرق الزوج. وفي وفى بعهده إلى مماته يعني لم يطلقها فيستحق أن تتأسف عليه، لكن الذي طلقها هذا يستحق أن تتأسف عليه؟ لا، زوج لم يفي له، هذا رأي الشافعي. وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف، فلا تأسف بموته، تقول الله لا أرجعه وتدعو عليه طول مدة العدة. فلا تعسف بفرقه ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختلف بالحناء، وقال الحناء كيد. ولأنه ما معنى تختضب؟ يعني زينة، يعني ايه تختضب؟ يعني تصبغ يدها بالحناء او شعرها، هذا هو الخضاب. ولأنه يجب إظهارا للتأسف على خوف نعمة النكاح، الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها، لأن المرأة ما دام متزوجة رجل يصونها يحفظها ويكفيها إيه مؤنتها، هو يصونها يحفظها، امرأة ذات زوج الناس تعمل له حساب والناس تعمل حسابها، هي زوجة لهذا الرجل، وهو أيضا يخرج من البيت ليأتيها بأكلها وشربها ولبسها ويتكلف سكنها، فألا يستحق كل ذلك إظهارا للتأسف على فوته؟ طيب، والإبانة أقطع لها من الموت، يعني كيف يكون أقطع لها من الموت؟ قالوا لأن المرأة إذا مات زوجها جاز لها أن تغسله أم لم يجوز؟ جاز. لا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أن المرأة تغسل زوجها ولا لا؟ عكسه لا. لكن طيب وهي تغسل زوجها؟ إذا لم يجب يغسل الرجل اقتراب يجوز دورة، لأنه في العدة يعني شيء من زي ما قال، بالعكس لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لأنه بموتها انتهى عقد النكاح. طب وبموته هو لا زال أثر عقد النكاح باقيا، لأنها لا يجوز لها أن تتزوج، فالزوجية باقية حكما. نعم، فيبقى هذه كلامنا إن الوفاة وإن كانت قاطعة إلا أن البت أقطع، حتى لا يجوز للمرأة المبتوتة أن تنظر إلى عورة من بتها أو أن ينظر إلى عورتها، بخلاف إذا مات فيجوز أن تغسله. نعم يا مشايخ. ولبانة أقطعوا لها من الموت حتى كان لها أن تغسلها ميتا قبل الإبانة، أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها. المرأة تغسل زوجها في حال حياته، مش كده؟ وإذا مات جاز لها ذلك أيضا. طيب، ويجوز لها أن تغسله قبل طلاقه إياها، لكن بعد الطلاق يجوز؟ طيب اقرأ. والحداد والقلو والإخويا الجداد والملوة. إيه هو اللي بتقوله؟ ماذا تقول؟ والحداد. أنا عمال أدور على الهداد. هداد هذه هدة بالمصري. هدة هددتني يا رجل. والحداد اقرأ. والحداد والحداد ويقال الحداد وهما لغتان. فتترك الطيبة والزينة. ما الإحداد أو ما الحداد؟ وترك الزينة والطيب والكحل والدهن. يعني ترك الزينة هذه الإحداد. والمطيب والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر. وفي الجامع الصحيح إلا من وجع. والمعنى فيه وجهان، أحدهما ما ذكرناه من إظهار التعسف، والثاني أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها، وهي ممنوعة عن النكاح. يعني لماذا هي ممنوعة من الطيب ومن الحناء ومن كل هذه الأشياء؟ لأنها مأمورة بإظهار التأسف على فوات النعمة، سواء نعمة الزوجة أو نعمة النكاح. طب والمرأة يموت زوجها وتخرج أو تبقى في بيتها تتعطر وتتطيب وتصبغ شعرها، إيه؟ هذه متأسفة أم فرحة؟ يبقى هنا خالفت الأمر بإظهار التأسف. أو معنى ثان وهو أنها لا تطلب الأزواج في خلال الإيش؟ العدة، لكن عندما تحمر وجهها وتكحل عينيها وتطيب نفسها حتى البيت السابع يشم الرائحة، يقولون من أين هذه الرائحة؟ يقولون إنها رائحة ياسمين التي مات زوجها. من ياسمين؟ أبا جارتنا البيت السابع يذهب إليها ليتزوجها. يقول امرأة ذات رائحة طيبة. لا، المرأة طبعا كما قلنا في فترة العدة لا تخطب ولا تنكح. ماشي، يبقى فهمنا لماذا منعناها من التطيب والتعطر والتزين. هاي اقرأ. وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبوها كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع من المحرم. في المحرم. كيف ذريعة الوقوع في المحرم؟ يعني لما هي زوجها ما وتتزين وتكتحل وتخرج من بيتها مزينة مطيبة، تطمع الرجال فيها وهي ممنوعة من الزواج، فقد تقع في الفاحشة والعياذ بالله. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمتعددة. للمتعددة؟ طب للواحدة يجوز؟ معتدة. في اشتحار والدهن لا يعرى عن النوع فيه. وفيه يا أولر، قف يا عالمي، قف، تعلم الوقف والابتداء في القراءة مش في القرآن. لم يأذن للمعتدة في الاكتحال، وقفنا هنا، انتهى الحديث، سيأتي كلام مستأنف بعده. والدهن لا يعرى. والدهن لا يعرى عن نوع طيب، يعني لا يخلو عن نوع طيب. وفيه زينة الشعر. ولهذا يمنع المحرم عنه. كيف يمنع المحرم عنه يا شيخ؟ فهمني هذه، مش مكتوبة والله. والله ما مكتوب. أخبرني يا بابا أنت حضرت السنة الأولى. شوف الكلام يا ولد. من أكلم؟ ما معنى أن المحرم منهي عنه؟ أنا أكلمك يا أولغ بك لا أكلم نفسي. ما معنى؟ فهمني عبارة ولهذا يمنع المحرم عنه. ما معنى المحرم يعني؟ ما معنى هذا الكلام يا عطف باشا؟ عظمة باشا يا عظمة الباشا. محرم هو حاجة. محرم يكون حاجة. لا يكون المحرم إلا حاجة. لا هذا خطأ. هذا قراءة. هذه القراءة خطأ. اقرأ الصحة. طيب هل هذا يمنع المحرم عنه؟ اقطع ودجيه بهذا حتى استريح من عظمة ومن أولغ بيك. هل هذا يمنع المحرم عنه؟ ماذا يعني؟ افهم ماذا عن يحرم يمنع المحرم عنه يعني عن يقول يا حبيب الله تفهمون هذه العبارة؟ نعم تفهمون هذه العبارة؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اقعد رضي الله عنك سيدي. اقعد سيدي. الآن أفهمه. أقول أيوة قل أفهمك هذه العبارة. لا الآن تفهمني. فهمني يا أستاذ. نعم يلا. الدهن يعني هو الطيب ولذلك نهي عن المحرم عن الدهن. فكذلك يعني تنهى عن الدهن لأن الدهن طيب وهذا عند أبي حنيفة. ماشي طيب. إنما هذا بالنسبة للدهن المطيب تمنع عنه المرأة لأنه طيب ولذلك يمنع عنه المحرم ولو أنه الدهن كان مرتكبا لجناية من جنايات الإحرام فيجب عليه الكفارة. يلا حبيبي اقرأ. الحمد لله.